رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا بفضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، مع عدالة الصحابة وموقف العلماء منها نتكلم في هذه المحاضرة. وفي البداية، هناك تعاريف متعددة لمعنى الصحبة في الاصطلاح وفي اللغة أيضا، وهناك طبقات للصحابة عند بعض العلماء. كلمة الصحابة مصدر صحبة، مأخوذة من الصحبة، ومصدر صحبة. وأهم المعاني لهذه الكلمة ومشتقاتها: المعنى الأول الاجتماع مطلقا، ساعة فأكثر، صاحب فلان فلانا إذا اجتمع معه ساعة فأكثر. فقال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال له صاحبه، فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره: فهنا اجتماع وحوار بين اثنين صحب أحدهما الآخر لفترة ما، فالقرآن سماه صاحب، فقال لصاحبه، قال له صاحبه. فيبقى إذن الاجتماع مطلقا أو المشابهة في الأخلاق والعادات والأعمال. في الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف. ما معنى هذه العبارة؟ إن كنا صواحب يوسف مثل مثل من؟ أخلاقكن كأخلاق النسوة التي كانت لهن قصة مع يوسف عليه السلام. يبقى وجه الشبه هنا في الأخلاق والعادات. المشاركة في أمر ما، صحبة، المشاركة في أمر ما. النبي صلى الله عليه وسلم هل شارك كفار قريش قبل بعثته؟ هل شاركهم؟ ليه؟ كيف؟ هل شارك في بناء الكعبة قبل أن يبعث؟ هل شارك في حلف الفضول؟ يبقى شارك. القرآن يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما صاحبكم بمجنون. ما المراد بالصاحب في الآيتين؟ المراد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكونه هو لم يعبد أصناما، ولم يشرب خمرا، ولم يشارك في المنكرات التي كانوا يفعلونها، أمال وجه الصحبة هنا إيه؟ الصحبة الزمنية. صاحبهم 40 سنة قبل البعثة ولقبوه بالصادق الأمين وشهدوا له، شهد الأنام بفضله حتى العدا والحق ما شهدت به الأعداء. يبقى هو صاحبهم مصاحبة زمنية وشاركهم في بعض العادات الطيبة الحسنة كحلف الفضول وبناء الكعبة وحرب إيه؟ ها؟ الفجار ولا الفجار؟ طيب إذن من معاني الصحبة 4 معاني الآن. معنى الأول قلنا الاجتماع مطلقا. المعنى الثاني المشابهة في الأخلاق والعادات، إن كنا صواحب يوسف، المشاركة في أمر ما، ما ضل صاحبكم وما غوى وما صاحبكم بمجنون. معنى الرابع توسع أهل اللغة في استخدام الكلمة فأطلقوها على الملابسة بين العقلاء والجمادات. من صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاحب سواك. طب صاحب الوسادة، صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ما المراد بالمصاحبة هنا؟ من قول عبد الله بن مسعود هو صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب عليه وصاحب وسادته، ما معناه؟ الملابسة بين العقلاء والجماد يطلق عليها مصاحبة. هو السواك يصاحب إنسانا والإنسان يصاحب جمادا. لما كان هناك اتصال ومشاركة وملابسة أطلق من باب المجاز، أطلق على ذلك إيه؟ صحبة. صاحب تجمع عليه، تجمع على صح وعلى صحاب وعلى صحبة وعلى صحبان، شباب شبان، شاب شبان. الصحابة بالفتح الأصحاب وجمع الأصحاب أصاحب والأصاحب كما صح. يبقى إذن لما أقول ما المعاني اللغوية لكلمة الصحابة أقول 4 معاني. المعنى الأول الاجتماع مطلقا ساعة فأكثر. المعنى الثاني المشابهة في العادات والأخلاق. المعنى الثالث المشاركة في أمر ما. المعنى الرابع وفيه توسع الملابسة بين العقلاء والجمادات. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية نعم منين جه الجمع على إيه؟ في عالم هي صحابة ولا صحابة؟ احنا عندنا خدوا بالك صاحب دايما يقول لك مصادر الثلاثي سماعية في غالبها سماع. سماع يعني ايه؟ يعني لا يقاس عليه، سمعت هكذا. فده في الثلاثي. في غير الثلاثي قياسية. لما نيجي بقى ودي الأهم الحقيقة الاصطلاحية لكلمة الصحابة، هتجد هناك تعريفات متعددة، تعريفات متعددة لكلمة الصحابة، لكن ما يعنينا هو التعريف الراجح. التعريف الراجح هو إيه؟ من لقي، ما تقولش من رأى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. مرة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، يعني ارتد ثم أسلم ثم عاد. هذا التعريف ذهب إليه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهما، ووافقهم على ذلك بعض الأصوليين. من خلال هذا التعريف تستطيع أن تستنبط شروط الصحبة. هناك شروط أساسية للصحبة لا بد منها. ما شروط الصحبة؟ الشرط الأول اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللقاء. الشرط الثالث الموت على الإسلام. هذه الشروط الثلاثة هي شروط مجمع عليها، لكن هناك من اشترط شرطا رابع وهو التمييز. البعض اشترط والبعض لم يشترط. طب الأطفال الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخلون في الصحبة أو لا يدخلون؟ ما فيش تمييز. هتسميهم من الصحابة ولا هترفع عنهم لقب الصحبة؟ انت رأيك ايه؟ هل من شرف بلقاء النبي حتى ولو كان غير مميز يتساوى بمن لم يلقى؟ هذا له شرف الصحبة، وكل بقدر، كل له هذا اللقب بقدر. إذن عندك كم شرط الآن؟ ثلاث شروط متفق عليه. الشرط الأول قلنا شرط اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللقاء ما تقولش الرؤية. لو قلت الرؤية أقول لك طب ما قولك في ابن أم مكتوم، هل هو صحابي أو لا؟ عبد الله ابن أم مكتوم صحابي ولا لا؟ طب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى. إذا التعبير بالرؤية غير دقيق، لابد أن تقول من لقي. كل علماء الحديث وعلماء الرجال وكل من كتب في الصحابة عن بهاء عد ابن أم مكتوم فيهم. يبقى الشرط الأول هو شرط إيه؟ اللقاء. ما تقولش بقى الرؤية. وقلنا هذا الشرط أعم من المجالسة أو الاجتماع أو المشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو وصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه أو يرى، فيدخل في هذا التعريف من طالت صحبته، ويدخل أيضا من قصرت صحبته. من طالت صحبته أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا طالما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن غزا مع النبي ومن لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالس، ومن لم يره لعارض كعمى. ويقول أيضا من كان بالغا ومن كان صبيا. قالوا عند البعض بشرط أن يبلغ سن التمييز، أن يبلغ سن التمييز، لأن البعض قال لا يمكن أن تصح نسبة الرؤية اللي فتح الباب وشغال معانا في ايه؟ لا انا هنا ما فيش حاجة على اللاب. طيب بين ايه ليه؟ يعني صاحب بلين كذاب ولا انت بتجمع بالامر؟ طيب تمام، يعني لو سألت هتجاوب يعني. جميل جميل. هل تصح نسبة الرؤية الى غير المميز؟ هو لا يميز لانه صغير. يمكن اقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ البعض قال لا والبعض قال لا. تصح رؤية، لا تصح نسبة الرؤية إلى غير المميز. يبقى قلنا التعبير باللقاء أدق من التعبير بإيه؟ أحسن. المراد باللقاء اللقاء بالنبي بعد وفاته ولا في حياته؟ افترض انت بتقول الكلام ده ليه؟ واحد جه وقد حدث هذا، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فحضر جنازة النبي، لم يرى النبي، لم يره في حياته، انما رآه بعد وفاته. اللقاء هنا ليس في حال الحياة، إنما رآه بعد موته قبل الدفن. رآه بعد موته وقبل دفن صلى الله عليه وسلم. هل يكون قد تحقق اللقاء له؟ متأكد؟ هناك أبو ذؤيب خويلد ابن خالد الهذلي الشاعر، اسمه ايه؟ خويلد ابن خالد الهذلي الشاعر، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وقدم المدينة يوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس لهم ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج بالإحرام، فقال ما الخبر؟ فقالوا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى على سريره قبل غسله وأهله يحيطون به، فسأل عن الصحابة فقيل له في سقيفة بني ساعدة، فذهب إليهم وحضر مجتمع السقيف. والسؤال، هل يكون أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي الشاعر هل يكون من الصحابة أو لا؟ يدخل في الصحبة ولا لا يدخل؟ هو لقي النبي لكن بعد وفاته، يدخل ولا لا يدخل؟ ها؟ انتوا فاهمين الكلام؟ الاصح انه لا يدخل في الصحبة. نعم، تقول هتقول ايه؟ هتقول تابعي. إذا كان بعض المؤلفين في الصحابة قد ذكروا أبا ذؤيب ومن على شاكلته في كتبهم، فللتنبيه على قرب منزلتهم منهم، أي من الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا فهم ليسوا بصحابة بل هم من التابعين. طب لماذا لم يطلق عليهم صحابة؟ أنهم لم يلقوا النبي حال حياته، والشرط اللقاء بالنبي حال الحياة. النجاشي إيه؟ مين قال إنه هو صحابي؟ طيب ايه رايك؟ ما انا هقول لك اهو، انت هنا في مصر والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه، وانت لم تقابله، هل تكون صحابيا؟ هو في تعريف، في ناس قالوا كده، من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، البعض قال كده، لكن هذا تعريف مردود، تعريف مردود لا يقبل. خد بال. ولذلك احنا بنقول الصحابة منقبة شرف مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان في عصر النبي ولم يلقه، هل يستوي بمن لقيه؟ هو عاصره ولم يلقه، هل يستوي بمن لقيه صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يستويان. طب ما هو لابد من الاسلام. انا بقول لك هو في مصر ومسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه ولم يقابل. وانا اجيب لك امثله، امثله موجوده. نعم، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل إلى ما هو أعلى تنزله إلى ما هو أقل. إن الله اختار لي، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، وعندك الحديث موجود، اختار لي أصحاب بعد النبيين والمرسلين. تجيش تقول لي بقى النبي ده هنخليه صحابة. هو لما ينزل إن شاء الله ويدعو بدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل سميه صحابة؟ هل توافرت فيه شروط الصحبة؟ لا. بيجعلوه إيه؟ يا أخي أنا بقول لك هناك تعريفات متعددة. إما تقول لي بعض العلماء وهذا تعريف مرجوح ومردود، هقول لك أنا يوجهه إزاي. وانت لو قرأت الكتاب ما سألت هذه الأسئلة. الكتاب ما معكش 5 جنيه يعني؟ خلاص حاضر اجيب لك والله نصف حافظ. اسمع بس الآن اللقاء، خلينا بقى ماشيين عشان نضبط التعريف. في تعريفات متعددة، في ناس اشترطوا لابد يجالس النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، ويغزو معه غزو أو غزوتين. طب سيدنا عيسى غزا كم غزوة؟ قعد كم سنة؟ قال لك بقى معا، أنا التعريف اللي أنا بقوله الآن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي بالنبي، ومات على الإسلام، هذا هو التعريف الراجع، هذا هو التعريف الايه؟ هل هناك تعريفات اخرى؟ نعم، لكنها مرجوحة، لكنها ايه؟ كلام ده واضح؟ طيب، اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حال الحياة ولا يمكن ان يكون بعد الوفاة؟ حال الحياة. طب لو واحد جالك قال لك لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وجالسته وتكلمت إليه وتكلم إلي، الآن هل أكون صحابيا؟ ينفع؟ طب هيقول لك يا أخي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. هتدي له لقب الصحبة ولا لا؟ إيه؟ بقول لك شافوا في اليقظة بس بعد وفاة، هتدخلوا في الصحابة ولا ما تدخلوه؟ يبقى لما يشوفوا في المنام تدخلوا؟ ايه الذكاء؟ ده لسه هنتكلم عنه. اهدى اهدى لسه هنتكلم عنه. أرجو إن احنا نسمع. تفضل. لقي النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة وهو في حال كفره وأسلم بعد وفاته. لقي النبي وهو في حال كفره وأسلم بعد. لا يمكن, يستحيل أن يكون صحابي, يستحيل. عارف ليه؟ لأن اللقاء مشروط بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم, وده الشرط الثاني. يلتقي بالنبي العلماء, يعني أنا شايف العلم محتاج تنقية شوي. الوقت هو لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حال الحياة, وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا اللقاء. طيب خل... نعم احنا قلنا ان شرف الصحبة او هو نال الشرف دي منقبة لشرف من الأسد. هو لو هو كافر وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق. كيف تتحقق المجالسة ويتحقق شرف المجالسة؟ إلا بالإيمان. يعني أقصد بالضبط لا بد من الإيمان. لكن هو كافر لا يستحق أن يدان شرف. لا بد من اجتماع الشروط الثلاثة معا. أرجو أن تفهم اجتماع الشروط الثلاثة معا. ما تقوليش تحقق شرط وبقي شرطان, أو تحقق شرطان وبقي شرط. لا بد من الشروط الثلاثة مجتمعة. ما هذه الشروط؟ اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم, الإيمان بالنبي وقت اللقاء, ها؟ الموت على الإسلام. ما تجيب ليش شرط كل شرط الواحد ولا الثلاثة مع بعض. طيب إيه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللقاء؟ ايه معنى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التصديق بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا يستلزم ضرورة لقاء الصحابي به بعد البعث. ما تقوليش ده كان شايفه, ده كان قاعد معاه قبل ان يقول اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث وطال اللقاء, وطال اللقاء قبل أن يبعث, ولما بعث لم يؤمن به. فهل يكون اللقاء السابق اللي هو قبل البعثة يعتد به؟ خد بالك من الكلام. يبقى ضرورة لقاء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة, امال هيؤمن به ايه؟ هيؤمن به ايه؟ مش نبي ورسول؟ طب هو لسه ما قالش. لا بد من اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته, ويكون من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي, مصدقا بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ها معاك مش انا تفضل. دكتور في الآية هنا وما صاحبكم بمجنون, مع ان في يعني هذا كبر البئس. لا القرآن نزل قبل البعثة؟ لا يعني القرآن حدث بالتعبير, يعني رجل صحبتموه 40 سنة ولقبتموه بالصادق الأمين, هل يعقل أن يأتي بعد هذه المدة الطويلة, بعد 40 سنة, هل يعقل أن يأتي بعد هذه المدة التي لقبتموه فيها بالصادق الأمين أن يأتي فيكذب؟ هل يعقل هذا في منطق العقل؟ هذا الذي لقبتموه بالصادق الأمين مدة 40 سنة, هل يأتي بعد هذه الفترة وتقولون عنه إنه كذاب؟ هل يعقل هذا؟ فيخاطبهم بالعقل. لم يقل وما نبيكم بمجنون, لم يقل وما نبيكم بمجنون, إنما قال وما صاحبكم, أن فيه إشارة إلى إعمال العقل. أعمل عقلك. لقبتموه بالصادق الأمين قبل أن يقول أنا رسول الله, فلما قالها هذا التاريخ الطويل لم تنظروا إليه بل خالفتموه ووصفتموه بالكذاب وبالمجنون وبالشاعر وبالكاهن، هل هذا يستقيم في منطق العقل؟ عشان تعرفوا إن كل كلمة في القرآن لها دلالتها. لما واحد يسألك يا مولانا الشيخ لماذا قال الله ما ضل صاحبكم ولم يقل ما ضل رسولكم؟ يا مولانا لماذا قال وما صاحبكم بمجنون ولم يقل وما نبيكم أو ما رسولكم أو ما محمد بمجنون؟ لماذا قال صاحب؟ إشارة إلى أن الذي يصاحب ويلازم فترة طويلة من الزمن ويلقب بهذا اللقب، هل أكرهكم أحد على أن تصفوه بهذا الوصف؟ أبدا. فهل يعقل بعد هذه الفترة أن يأتي فيكذب أو يكون كاهنا أو شاعرا أو مجنونا؟ هل يعقل هذا وقد صحبتموه ولقبتموه بهذا اللقب؟ لا يعقل. فبنقول الذي يحظى بلقب الصحبة لابد من أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى مش يرى، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، ويكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللقاء، ويكون مؤمنا وقت اللقاء. طيب ما رأيكم، هل الجن والملائكة هل يدخلون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجن يدخلون، ممتاز. ليه؟ لأنهم مكلفون. أحسن. طب والملائكة؟ لا يدخلون لأنهم غير مكلفون. ده كلام جميل. يبقى الجن يدخلون. هو النبي قابل الجن وقرأ عليهم القرآن؟ يدخلوا في الصحابة من آمن منهم، من لقي النبي منهم وآمن واستمر على الإسلام. مش بالجن في مسلمين ولا ما فيش؟ حافظين سورة الجن ولا لا؟ وأنا منا المسلمون ومنا دون ذلك القاصصون. طب القاصص يعني الأول طب وعكس القاصد المقصد. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا القاصفون. طيب هنا هل الجن يدخلون في الصح؟ نعم يدخلون لأنهم مكلفون. أما الملائكة فلا يدخلون لأنهم غير مكلفين. كلام واضح؟ نعم. ارفع صوته. هيصلوا ويصوموا ويحجوا مثلك؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مش كده؟ غير مكلفين برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود. لكن هل هم لا يفترون عن طاعة الله أصلا؟ واخد بالك؟ جبلوا على الطاعة. ولذلك لما يجي يقول لك من نبغ من الناس من الإنس في العبادة هل يكون أفضل من الملائكة؟ هل يكون أفضل من الملائكة؟ كم من الأحاديث التي باهى النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله الصالحين باهى بهم إيه؟ الملائكة. والله عز وجل قد باهى الملائكة بعباده الصالحين. فضلي. لماذا يا مولانا؟ السؤال لك، ليه الإنس إذا أطاعوا يكونون أفضل من الملائكة؟ أما سألتك لأن الإنسان قال كل إنسان خطأ، فهذا من قدر الخطأ قول يا شفاء. نعم. أحب الأعمال إلى الله أحمزها. أحب الأعمال إلى الله أحمزها. مع أيها حديث؟ لا ما شاء الله. دومها؟ الله الله الله الله. ده دراسات عليا فعلا. أحمزها يعني إيه؟ أحسن؟ أشقها. أحب الأعمال إلى الله أحمزها أشقها. طيب هل الملائكة تجد مشقة في الطاعة؟ الملائكة تجد مشقة في الطاعة وقد جبلوا على الطاعة أصلا. الملائكة جبلوا على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان في صراع بين شهوته وبين إيمان. إذا تغلب الإيمان على الشهوة صار أفضل من الملائكة. طب وإذا غلبت الشهوة على الإيمان صار أضل من الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان أولئك كالأنعام بل هم أضل. طيب ما رأيك في من ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه بعد إيه؟ بعد ردته ودخوله في الإسلام لقيه، هل الصحبة تعود إليه أو لا تعود؟ فاهمين الكلام؟ فاهمين السؤال؟ ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى الإسلام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الصحبة تعود إليه؟ نعم تعود إليه. مثل من؟ عبد الله ابن سعد ابن أبي السر. واضح الكلام. ولذلك قلنا في التعريف ولو تخللت ردة على الأصح، ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هل الردة التي تخللت الصحبة هل تمنع لقب الصحبة عنه بعد عودته؟ لا. اسمع اسمع اهدى اهدى هقول لك اسمع بس. لا انت عندك، ارجو ان انتوا تسمعوا كويس، عندك في فرق بين اسلم في حياة النبي بعد الردة وعاد ولقي النبي كأنها صحبة جديدة لان التقى بالنبي بعد ذلك، خد بالك، وكان مؤمنا بالنبي وقت اللقاء واستمر على الإسلام، تحققت الشروط بعد الردة، فهل يكون صحابيا؟ نعم باتفاق. أمال الخلاف فين؟ تعال بقى الصور اللي هقولها لك الآن وقول لي ما هو الصحابي ليه. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفر ثم آمن بعد ذلك، بعد النبي صلى الله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون صحابيا؟ رسول هرق صحابي ولا مش صحابي؟ ليس بصحابي. لماذا؟ لأنه لقي النبي في حال الكفر واخد بالك ثم آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كل من لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء، خد بالك من الكلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره من الأنبياء والمرسلين السابقين عليهم الصلاة والسلام، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة زي ورقة بن نوح، مؤمن بموسى أو بعيسى، ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون صحابيا؟ حالة خاصة. أحسن، طب قول لي وضح لي حالة خاصة إزاي؟ ها؟ أي؟ أنا عاوزك تطبق. طيب انا عايزك تطبق لي شروط الصحبه على ورقه ابن نوف. طبق شروط الصحبه، احنا قلنا ثلاث شروط لابد منها ومجتمعه: اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الايمان بالنبي وقت اللقاء، الموت على الاسلام. طبق هذا على ورقه ابن نوف. طيب توافرت فيه الشروط ولا ما لم تتوافر؟ ها؟ طيب خليك الأول معايا. كل من لقي النبي مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته، ليس مسلما، ليس مسلما. أرجو الانتباه. وهتفرق؟ طيب اسمع بس، يلا ردد الأذان. انتوا مستعجلين ليه؟ لسه ده لسه قدامكم محاضرتين في الصبح. امتحان 11/6. ها؟ قدموه؟ مين اللي دراسات العليا تقدم؟ دراسات العليا تقدم؟ انتوا جايين للعلم ولا للامتحان؟ واضح واضح فعلا. لا هيلغوه السنه دي. Thank you. عبيد الله بن جحش هل هو صحابي او لا؟ ولماذا؟ عبيد الله بن جحش آمن ثم هاجر مع المؤمنين إلى الحبشة، وفي الحبشة تنصر ومات على نصرانيته. هل يكون صحابيا؟ لماذا؟ احنا قلنا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومش الإيمان بالنبي فقط، والاستمرار على الإيمان. ومات على الإسلام، يبقى لم يستمر على الإيمان. طيب ربيعة ابن أمية بن خلف صحابي؟ لا، ليس بصحابي. لماذا؟ آمن ثم ارتد بعد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب، حيث فر إلى بلاد الروم فلحق بهم وتنصر، اللي هو اسمه ايه؟ ربيع بن أمية بن خلف. عبد الله بن خط الذي آمن ثم ارتد وقتل على ردته يوم فتح مكة لا يكون صحابيا. عبد الله بن خط. طيب يخرج أيضا كل من لقي، أنا بقول لك الشروط الثلاثة مجتمعة، شروط الثلاثة مجتمعة، يخرج كل من لقي النبي، من كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، سواء أكان مؤمنا بغيره من الأنبياء أم لا، لأن هذا اللقاء لا يعتد به، إنما يعتد باللقاء بعد البعثة. زيد بن عمرو بن نوفل، خد بالك بالكلام اللي بقوله، زيد بن عمرو بن نوفل، بحيرة الراهب، جرجس بن عبد القيس، هل يدخلون في الصحابة؟ يدخلون ولا لا يدخلون؟ لماذا؟ وقد التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللقاء كان قبل البعث. طب ما رأيك في ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم؟ ابن إبراهيم مات بعد البعثة ولا قبل البعث؟ بعد البعث. القاسم مات قبل البعثة ولا بعد البعث؟ ها؟ ما شاء الله عليك. القاسم قبل البعث، هل يستويان؟ ازاي بقى؟ يلا انت جاي للشهادة ولا العلم؟ من مات بعد البعثة يكون في المنزلة مثل من مات قبلها. ولذلك من ألف في الصحابة ذكروا إبراهيم في الصحابة ولم يذكروا القاسم، والسبب أن إبراهيم كان مات بعد البعث، أما القاسم فمات قبله. انتظرني بس. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، سواء أطالت مجالسته له أم قصرت، وسواء روى عنه أم لم يروي، وسواء أغزى معه أم لم يغزو، يدخل في الصحبة. ويدخل في الصحابة أيضا من رآه بعد البعثة ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى وجالسه. احنا عندي زي ما قلت لك الجنة هيدخلوا ولا مش هيدخلوا؟ هيدخلوا لأنهم ايه؟ مكلفون. وهل النبي بعث إليهم؟ نعم. الشرط الثالث اللي هو الموت على الإسلام. الموت على الإسلام هذا الشرط يخرج كل من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد في حياته ثم عاد إلى الإسلام، خد بالك هنا بقى بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم مات مسلما كالأشعث بن قيس. مرة ثانية الكتاب مش معاكم؟ هتذكروه. ده احنا عندنا ايه معنى عدالة الصحابة؟ الأدلة على ذلك، هل من ارتكب فعلا من الصحابة هل يكون صحابيا او ترفع عنه الصحبة؟ الكلام ده هنكمله ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية، بس بعد ما نخلص شوية في التعريفات. عندك سؤال واحتفظ بالأسئلة كلها. نعم. الوقت الأشعث بن قيس لقي النبي مؤمنا به لكنه ارتد ثم عاد، لكن عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي به إلى الصديق أبي بكر أسيرا فأطلقه وأسلم وحسن إسلامه وحضر القادسية واليرموك. هل تعود إليه الصحبة أو لا تعود إليه الصحبة؟ احنا هنا الشرط فين؟ أنه خد بالك ارتد ثم عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش في حياة. لو في حياة النبي ولقي النبي خلاص انتهت، تعود إليه الصحبة. بس ولقي النبي مسلما، لقي النبي في أول الأمر مسلما مسلما ولكن لم يموت على الإسلام، وده الشرط الثالث اللي احنا بنقول. اسمع، هو الأصل انه هو يلقى النبي. انا عاوزك تفهم، لان في ناس بتبقى حلفة انها مش هتفهم أصل. هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به وقت اللقاء لكنه ارتد بعد ايه ده بقى؟ ايه ده؟ الله يكرمك، انا عندي صورتين لازم تفرق بينهم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا وقت اللقاء، لقي النبي في حال حياته مش في حال موت، لقي النبي مؤمنا خلاص ثم ارتد. خد بالك، الذي حاله كحال هذا له صورتان، ارتد ثم عاد. إذا عاد والنبي لا زال على قيد الحياة وقابله فلا إشكال في عودة الصحبة إليه، هو صحابي بالإجماع بالاتفاق. طيب عاد إلى الإسلام ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتحقق له الشرط الثالث وهو الموت على الإسلام؟ خد بالك، هو لا زال مسلما، هو بس خد بالك هو ارتد ثم عاد، ولكن عاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الأرجح، ولذلك قال ولو تخللت ردة على الأرجح. خد بالك، قال المسألة فيها مذهبين يا عم بهاء، المسألة فيها ايه؟ مذهبان. هنا السؤال، هل تعود الصحبة إليها أو لا تعود؟ قال فيها مذهبان. انت عارف الصورة اللي معانا؟ هو عاد من ردته لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عاد من ردته بعد وفاة النبي، لو عاد في حياة النبي ولقي النبي لا إشكال، لكن عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تعود إليه الصحبة؟ قلنا هنا فيها مذهبان. مذهب الأول، لا تعود الصحبة إليه، لا تعود الصحبة إليه، وهذا مذهب من يقول من الأئمة إن الردة محبطة للعمل، الردة محبطة للعمل مطلقا سواء اتصلت بالموت أو لم تتصل. وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام الشافعي في كتابه الأم. هم قال الردة دي خد بال محبطة للعمل، اتصلت بالموت أو لم تتصل، ارتد ومات أو ارتد ولم يمت، فالردة محبطة للعمل، يبقى لا تعود إليه الصحبة. ده مذهب. المذهب الثاني قال تعود الصحبة إليه، وهذا مذهب من يرى أن الردة محبطة للعمل بشرط. إيه هو الشرط ده؟ اتصالها بالموت، إن الردة تبقى متصلة بالموت. متى تحبط الردة ثواب العمل؟ إذا اتصلت الردة بالموت، مرتد ومات. فالذي قال الردة محبطة للعمل إذا اتصلت بالموت قال تعود الصحبة إلى هؤلاء، لأنهم طبعا رجعوا إلى الإسلام لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعود الصحبة إليه. الناس اللي قالوا لا تعود الصحبة إليهم قالوا لأن الردة تحبط العمل اتصلت بالموت أو لم تتصل. تفهمين التوجيه ده؟ الكلام ده واضح؟ تفضل يا جمال. الصورة تاني؟ بتقول ايه يا استاذ؟ يعني في صورة تالتة، يعني مثلا الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو اسلموا هيعود عليهم الصحبة؟ ارتدوا بعد وفاة النبي؟ ايوه النبي كانوا مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بتقول في الناس ارتدوا. صح. لو عادوا بعد، لو اسلموا بعد ذلك هيعود عليهم الصحبة؟ لا يمكن تعود اليهم الصحبة. لا تعود اليهم الصحبة. وده الرأي الراجع، خد بالك. احنا عندنا صورتان الان، هل عادت؟ اسمع، هو عاوز يقول لك في حرب المرتدين ابو بكر الصديق مش حارب المرتدين؟ نعم. المرتدين دول قالوا ايه؟ قالوا كنا نؤدي الى الزكاة لمحمد، انه الان قد مات محمد ولن نعطي الزكاة. دول مرتدين؟ تركوا الدين ولا ابطلوا شعيرة من شعائر الدين؟ هل مسلم الذي يمنع الزكاة هتعتبره كافر؟ خد بالك من الكلام، لان هي دي قضية برضك تحتمل. هناك فرق بين من ينكر فرضية الصلاة أو فرضية الصيام أو فرضية الزكاة أو من يتكاسل عن تأديتها. إذا قال ليست بمفروضة وأنكر الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في شأن فرضيتها أنكرها فهو كافر، أن أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لكن من تكاسل، الحكم الفقهي زي ما درسنا قال لك تؤخذ منه عنوة، حتى إذا امتنع عن صيام رمضان يحبس، واخد بالك؟ فأنا أريد أن أفرق بين، حتى عندنا كفر دون كفر، في كفر نامة وكفر عقيدة، مش كده؟ طيب إذا كان ارتد فعلا يعني ترك الإسلام ثم عاد إليه، غير ما يكون، ودي نقطة هنتكلم عنها، وللأسف ناس كتير حتى من المسلمين بيروج له، يقول لك شوف الصحابي أخطأ يا أخي، أخطأ الحق، صحابي غلط. من قال إن الصحابة ملائكة؟ من قال؟ هات لي نص كده يقول ان الصحابه ملائكه يعني معصومين. هات لي نص. هل الصحابه، ما دليل بشريه الصحابه؟ الصحابه اما ملائكه اما بشر. إذا كانوا من الملائكة فإن معناها لا يخطئون، معصومون من الخطأ، مش كده؟ إذا كانوا من الملائكة يبقى معصومون. طب إذا كانوا من البشر فما دليل بشريتهم؟ والنبي يقول كل ابن آدم خطأ، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. إيه الدليل على إنك بشر؟ إن أنت بتغلط، بتغلط بس غلط دون تعمد، وإذا ما اتضح لك وجه الصواب رجعت فورا إلى الصواب. طيب إذا أخطأ الصحابي خطأ دون قصد، ولذلك واحد هيقول لك قلنا أنا أشعر إن أنتوا كده يعني تدري، هل الصحابة ينسون؟ يهمون؟ يخطئون؟ لأنهم بشر، لأنهم إيه؟ بشر. طيب إما تيجي تقول صحابي وأخطأ، هذه كبيرة. هو أنا لما أقول إن الصحابة عدول معناه أنني نفيت عنهم الخطأ؟ أمال إيه معنى عدالة الصحابة؟ دي نقطة مهمة جدا. معنى عدالة الصحابة هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم وبأنفسهم وبأولادهم وأراضيهم وبكل شيء من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل رسالته. هل يعقل أن يأتي الواحد منهم فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعقل هذا؟ إذا كان بيضحي بنفسه هل هيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قالوا معنى عدالة الصحابة أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم معصومون من الخطأ، يخطئون، وإذا ما أخطأ الواحد منهم سرعان ما عاد إلى الصواب. فلما تيجي تقول لصحابي يبقى معناه ملك من الملائكة ولا تهتم؟ بل إن الله عز وجل سمى الصحابة، سماهم مؤمنين مع ايه؟ مع الاقتتال. الدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال وإن طائفتان من ايه؟ من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن الذي تنازل عن حقه في الحكم حقنا للدماء وسمي هذا العام بعام الجماعة اللي هو يوم عمر بعين هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن وهو على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به. خد بالك بين فئتين عظيمتين من المسلمين، مع الاقتتال سماه مسلمين. طيب هو الصحابي له أن يجتهد؟ هل الصحابي أن يجتهد؟ طيب المجتهد مأزور ولا مأجور؟ في جميع الأحوال مأجور، في جميع الأحوال إذا أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر. وهل الصحابي إذا اجتهد فأخطأ خرج عن الإسلام؟ خرج عن الصحبة؟ فلماذا؟ خذ بالك من الكلام ده، الكلام ده مهم جدا. طيب انت قلت لي بقى اللي ارتد يا استاذ، ارتد دي ارتد بعد ان لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا وقت اللقاء، ارتد في حياه النبي وعاد الى الاسلام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون صحابيا؟ باتفاق، باتفاق، لان الشروط توافرت ولا زالت مجتمعه. هل التقى بالنبي؟ نعم. هل كان مؤمنا وقت اللقاء؟ نعم. هل استمر على الإسلام بعد ذلك؟ نعم. يبقى هذا صحابي. الإشكال في من ارتد ولم يعد إلى الإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مذهبين، مذهب قال والمذهب الراجح قال تعود إليه الصحبة، ده المذهب الراجح قال تعود إليه الصحبة. ليه؟ قال لأن الردة تكون محبطة للعمل بشرط أن تتصل بالموت، يرتد ويموت، لا هو ارتد وعاد، ارتد وعاد يبقى تعود إليه الصحبة. المذهب الثاني قال لا تعود إليه الصحبة. ليه؟ لأنهم قال إن الردة محبطة للعمل مطلقا، اتصلت بالموت أو لم تتصل، ارتد يبقى هذه الردة أحبطت عمله. واضح الكلام؟ يبقى المذهب الراجح ما هو الدليل اهو، الردة محبطة للعمل أو لا؟ هناك رأيين عند العلماء، رأي يقول محبطة للعمل مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ يعني سواء اتصلت بالموت أو لم تتصل فهي محبطة للعمل، وطالما محبطة للعمل يبقى لا تعود الصحبة. طب الرأي الثاني قال ايه؟ محبطة للعمل إذا اتصلت بالموت. طب هنا لم تتصل بالموت لأنه عاد إلى الإسلام، يبقى تعود إليه الصحبة أو لا تعود؟ وهذا هو الرأي الراجح، وهذا هو الرأي الراجح. طيب طبعا عندنا اتفاق الأئمة في عبد الأشعث ابن قيس في الصحابة، اتفقوا على أنه من الصحابة رغم أنه ارتد وعاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم اختلافهم في تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد والمصنفات الحديثية وغيرها. خليك بقى معايا، ايه رأيك في المنافق؟ المنافق هل يكون من الصحابة او لا يكون؟ من أظهر الإسلام وأبطل الكفر من أهل النفاق الذين تكفل الله بالكشف عن نفاقهم وبيان حالهم ودسائسهم وما تكنه صدورهم تجاه المؤمنين الصادقين، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن نفاقهم وخص بعض أصحابه بأسمائهم، عارفين حذيفة ابن اليمان، حتى عمر بن الخطاب سأله هل أنا منهم يا حذيفة؟ قال لست منهم. إيش معنى حذيفة؟ وهو أعلم الصحابة بأسماء المنافقين، المنافق اللي هو كان في عصر الصحابة وأظهر الإسلام وأبطن الكفر، هل يكون من الصحابة؟ إيه رأيك في عبد الله بن أبي وعبد الله بن عبد الله بن أبي؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا صحابي. طب وأبوه بقى؟ رأس المنافقين. ها هتلاقيه في كتاب الإصابة ولا في كتاب الاستيعاب؟ لا يمكن يكون صحابة ولا يذكر في الصحابة. طيب عندي بقى الشرط الرابع وهذا محل خلاف، خليك بقى معايا فيه الوقت. انت كم شرط متفق عليه؟ ما هي؟ اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالنبي وقت اللقاء، والموت على الإسلام. ماشي، تعالى بقى ندخل في التمييز، اللي عنده سؤال يكتبه لي في ورقه لو سمحت عشان بس ما ناخدش وقت كبير. جماعه من العلماء اشترطوا هذا الشرط اللي هو شرط ايه؟ التمييز. قالوا من شروط الصحابي ان يكون مميزا وقت اللقاء، يكون مميز وقت اللقاء، والغاه اخرون. يبقى هو محل اختلاف وليس محل اتفاق، بينما الشروط الثلاثة الأولى محل اتفاق. طيب اللي قال لا بد من التمييز قالوا خدوا بالك من كلامنا، نسبة الرؤية يعني واحد في رضيع وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، هو لا يعرف عن الدنيا شيئا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. هل تصح نسبة الرؤية إليه أو نسبة اللقية إليه أو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفع؟ عشان ينفع إزاي؟ خليك بقى معايا. أنا طفل رضيع، هقول هذا الطفل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع أسند هذا الفعل إلى هذا الرضيع أو لا؟ طيب خليك بقى معايا. عندنا لما يجي لك واحد منهم وبعدين يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، انت عندك في حاجه اسمها مرسل صحابي، في مرسل صحابي سمعت عنه؟ اه. ممكن تاخر اسلام او كان صغيرا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، انما سمع من احد الصحابه واسخط هذا الصحابي، يسموه مرسل صحابي. حكم مرسل الصحابي طبعا يقبل لان الصحابه كلهم مؤمنون. طيب انا دلوقتي عبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن ابي طلحه ومحمد بن ابي بكر رضي الله عنه، دول كانوا صغار غير مميزين وقت ان التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لك نثبت لهم شرف الصحبة لكن حديثهم يكون مرسلا. نثبت لهم ايه؟ شرف الايه؟ الصحبة. هنقول صحابة؟ نعم. طب حكم روايتهم ايه؟ مرسلا. من العلماء الذين اشترطوا التمييز قالوا لابد ان يكون الصحابي مميزا ابن معين وابو زرع وابو حاتم وابو داود. لم يثبتوا الصحبه للاطفال الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم او مسح على وجوههم او تفل في افواههم، مثل عبد الله بن ابي طلحه وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي وعبيد الله بن معمر. خد بالك، قالوا لا بد من التمييز. من دول يا عم بهام؟ ابن معين ومين؟ وابو زرع وابو حاتم وابو داود. قالوا لا نثبت الصحبه لمن لم يكن مميزا حين التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نثبت له الصحبه. ومن أثبتها أثبت له شرف الصحبة واعتبر حديثه مرسلا، واعتبر حديثه مرسلا. عبيد الله بن معمر الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم قيس، أم قيس جاءت بولد وبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أتعتبره صحابي؟ قال لك البعض يعتبره صحابي والبعض لم يعتبره، ومن اعتبره صحابيا قال له شرف الصحبة ولكن حديثه ايه؟ مرسل. والبعض قال لا ليس من الصحابة لأنه لم يكن مميزا زي ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود، اشترطوا التمييز. عبد الله بن أبي طلحة قال عنه العلائي، عبد الله بن ابي طلحه هذا من صغار الاطفال الذين حنكهم النبي، الا نعرف له رؤيا بل هو تابعي وحديثه مرسل، هو تابعي وحديثه مرسل، يبقى وهو صحابي حديثه مرسل. عند البعض، يبقى انا عندي البعض قال لا بد من التمييز، طب اذا لم يكن مميزا يبقى تابعي. البعض قال صحابي لكن حديثه يكون مرسلا، حديثه يكون مرسلا، يبقى عند الخلاف فين؟ خد بالك، الصحابة الذين لم يميزوا وقت اللقاء فيهم رأيان، رأي يقول أنهم من التابعين، ليه؟ انتفى عنهم شرط الصحبة وهو التمييز. مين اللي اشترط هذا الشرط يا مولانا؟ ابن معين وابو زرع وابو حاتم وابو داود، قال لا بد من شرط التمييز. طب وغيرهم؟ قالوا لا يشترط التمييز، ولكن يكون لهم شرف الصحبة وحديثهم يكون ايه؟ مرسلا. طب ابن معين وابو حاتم وابو زرع وابو داود هيعتبر هؤلاء ايه؟ يعتبرهم من التابعين، يعتبرهم من التابعين. حديثه مرسل، ما فيهاش كلام، ده ما فيهاش نقاش، حديثه مرسل سواء تابعي او صحابي. بس هنا فرق يا استاذنا، اللي اعتبره التابعي هل اعتبر حديثه مرسل صحابي؟ لا، مرسل تابعي. يبقى في فرق هنا حتى في قول الراوي. ما انا بقول لك اهو. نعم، اصل الخلاف في ايه؟ هل يشترط التمييز او لا يشترط؟ هناك فريق اشترط التمييز. اشترط التمييز عشان ايه يا استاذ؟ عشان الصحبة، عشان اقول صحابة. طيب الشرط ده مش موجود، يبقى تابع. من الذي اشترط شرط التمييز؟ حفظنا ابن معين وابو زرع وابو حاتم وابو داود اشترطوا التمييز. طيب ليس بمميز، ماذا يكون؟ يكون تابعيا وحديثه يكون مرسلا إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مرسل تابعي، احتمال أن يكون مع متابع آخر وصحابة، فيرد الحديث عند المحدثين. طيب من قال لهم شرف الصحبة؟ قال أيضا لهم شرف الصحبة لا يشترط التمييز، ولهم شرف الصحبة ويكون حديثهم أيضا مرسلا ولكن مرسل صحابة. الكلام واضح؟ اللي هو ايه؟ لا، مرسل الصحابي، ما احنا قلنا مرسل الصحابي. اذا اصل ايه الفرق؟ الفرق بين مرسل التابعي ومرسل الصحابي. خد بالك من الكلام ده، كلام ينبغي ان يطبق. الفرق بين الاثنين ايه؟ قال لك في مرسل التابعي يحتمل ان يسقط مع الصحابي تابعي، يحتمل ان يسقط مع الصحابي ايه؟ تابعي. ومن ثم في الحديث مردود، مرسل ومردود، ضعيف عند المحدثين. طيب على المذهب الثاني، هو صحابي وحديثه مرسل، قال لك هنا لا، حديثه مقبول لأن الساقط صحابي، يتعين أن يكون صحابي. هذا الصحابي الصغير هيروي عن من؟ هيروي عن صحابي كبير، ومن ثم فالحديث يكون إيه؟ مرسل صحابي ويقبل. هل يشترط البلوغ في حال الرؤيا؟ لا يشترط البلوغ. قالوا التمييز، ما هو البلوغ. هل البلوغ غير التمييز؟ البلوغ غير التمييز؟ نعم، البلوغ غير التمييز. البلوغ يا إما بالاحتلام يا إما بخمستاشر سنة. التمييز معناه أن يفرق بين البقرة والجاموسة، أو بالألف والكوز الذرة. تعرفوا تفرقوا؟ قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه أنا ابن كام؟ طب محمود بن ربيعة تعتبره صحابي ولا مش هتعتبره؟ ده مميز أوي يا عم، ميز المجة. طيب يبقى إذا كان التمييز البعض اختلف فيه، من باب أولى البلوغ، لا يشترط البلوغ في حال الرؤية على الصحيح، لأنه ليس بشرط في حد الصحابة. احنا عندنا الشروط المتفق عليها واضحة، وضوح الشمس، اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان وقت اللقاء، الموت على الإسلام، ثلاث شروط الأساسية. التمييز مختلف فيه، تمييز مختلف فيه. طيب هل هناك تعريفات أخرى مرجوحة للصحابي؟ نعم، خد التعريف الأول، كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرجوح. وتعرف مين اللي قاله؟ الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من صاحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. إيه؟ من التعريفات أيضا، طبعا هذا التعريف مردود وليس بجامع مانع، افتضى أن لا يدخل في الصحابة من لم يرى النبي لعارف، المن رأى، كل مسلم رأى. طب ابن أم مكتوم لم يرى النبي، طب يكون صحابيا؟ على هذا التعريف لا يكون صحابيا. طيب من طال التعريف التالي وهو مرجوح أيضا، من طالت صحبته للنبي وكثرت مجالسته له بطريق التتبع له والأخذ منه. تعريف رابع وهو مروي عن سعيد بن المسيب أن الصحابي عنده هو من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا أيضا تعريف مردود، مردود من ناحية السند ومردود أيضا من ناحية المتن. هناك تعريف آخر، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم بالغ عاقل، وتعريف مردود أيضا، من أدرك النبي، خد بالك من الكلام، من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وإن لم يرى، أدرك الزمن بس. وعندك ممن دفن بمصر واحد اسمه أبو تميم الجيشاني، ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان قاعد فين؟ في مصر. أبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مال، هاجر إلى المدينة في خلافة عمر لكن كان في زمن النبي موجود في مصر. التعريف الراجح هو التعريف الأول، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لماذا كان هذا التعريف هو التعريف الراجح؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه هو الذي يشهد له صنيع جمهور المؤلفين في الصحابة، جمهور المؤلفين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ساروا على هذا التعريف. الأمر الثاني لأن هذا التعريف هو التعريف الذي اجتمعت فيه الشروط الواجب توافرها والمتفق عليها عند العلماء، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ولو تقللت تردى على الأرجح. الأمر الثالث أو سبب الترجيح الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي مسلما أو لقيه مسلم لحظة طبع قلبه على الاستقامة في الدين لشرفه صلى الله عليه وسلم ولجلالة قدره ولقوة تأثيره في نفس من يراه من المسلمين. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. أنا ألتقي في المحاضرة القادمة، أرجو من الجميع، تفضل، أرجو من الجميع مذاكرة هذا الكتاب من أوله إلى آخره. وأي سؤال، أي سؤال في المحاضرة القادمة يتفضل من عنده سؤال أن يسأل. إلا التركيز على حقيقة عدالة الصحابة، التركيز على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع والأدلة العقلية على عدالة الصحابة، ثم الرد على الشبهات الواردة حول عدالة الصحابة. لا نكمل إن شاء الله، ده كلام صح. العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى، هذا الرأي الراجح، العبرة بما رواه لا بما رآه. وهنقول الكلام ده إن شاء الله بعد المحاضرة القادمة. المحاضرة القادمة هتكون أيضا عن عدالة الصحابة كما قلت، وعن الأدلة المتعددة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل على عدالة الصحابة، وكيف نرد على مثل أمثال هؤلاء الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نرد عليهم. وهناك من يقول هل كل صحابي عدل ضابط، كل صحابي ولا مجموع الصحابة عدول ضابطون، هل إذا أخطأ الصحابة يتركه غيره من الصحابة، أم أن الصحابة يوجبون أيضا ويستدركون، يستدرك بعضهم على بعض، مثل السيدة عائشة اللي استدركت على عبد الله بن عمر وعلى أبي هريرة وعلى غيرهم من الصحابة. وهناك كتاب اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، اللي كتبه مين؟ الإمام الزركشي. وهناك غير السيدة عائشة أيضا. هذا التعريف يطلق على الصحابة بشكل عام، أم أن ذلك في الذين يروون الأحاديث وبذلك يكون التعريف مقيدا؟ يا سلام. هو هل هنا سؤال، هل الصحابي يشترط فيه من الشروط اللي احنا ذكرناها الآن أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احنا ذكرنا شرط في الصحابي حتى يكون صحابيا أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بالضرورة. قلنا في تعريف، في ناس قالوا من أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا، لكن هذا تعريف مردود، هذا تعريف مردود. الصحابة الذين أبلغوا الدعوة وآمن الناس على أيديهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، إزاي لم يروه؟ هي لم يلقوه، فهل بسبب عدم اللقاء تسقط؟ لا تسقط. عندنا من التابعين، هم من التابعين، وهل التابعون كلهم ضعفاء؟ كلهم عدول؟ هرجع لك والله. الجن الذين آمنوا على يد النفر الذين سمعوا القرآن كيف حالهم؟ هل توافرت فيهم شروط الصحبة؟ التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالنبي وقت اللقاء، ماتوا على الإسلام؟ إذا توافرت هذه الشروط فهم من الصحابة. إذا لم تتوافر أو اختل شرط واحد فلا يكونون من الصحابة. تفضل. أنا أسمعك بس ارفع صوت. لمنا ما فيش تقييد للصحابة في اسمعيني. الصحابة عموما بوجه عام. هو خدوا بالك، هناك من كان مرة واحد جاب حديث كده ونسبه لمعاذ بن جبل. الحديث مكون من 3 صفحات. معاذ بن جبل أصلا وقال الحديث في مسلم الإمام أحمد. معاذ بن جبل لم يشغل برواية الحديث أصلا، إنما انشغل بالغزوات وبالحروب. فاما تجيب لي حديث من 5 صفحات وتقول لي معاذ بن جبل وروح لمسند الامام احمد، رحنا مسند الامام احمد ما لقناش لمعاذ بن جبل هذا الحديث، والاحاديث التي رواها معاذ قليله جدا. فهنا سؤال، هل يشترط في الصحابي ان يكون راويه للحديث؟ هل هناك من الصحابه من لم يروي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم بيقيد. يا اخي اسمعني، انا اسمع برضه ايه يا الله يكرمك. ال زي ما بقول لك كده شروط الثلاثة للرواية ولا للصحبة؟ لا مش مقيدة للرواية، مش مقيدة للرواية، دي مقيدة للصحبة. متى يكون صحابيا؟ إذا توفرت هذه الشروط. هل الصحابة كلهم رواة للحديث؟ كلهم مكثرون لرواية الحديث؟ 7 فقط من الصحابة اللي أكثروا من رواية الحديث، 7 فقط: أبو هريرة والسيدة عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك. اللي اتفضلوا، اللي عاوز يمشي اتفضل، واللي ليه سؤال أنا موجودة قاعد. الناس اللي أمنت عليها على يد مين؟ على يد بس وصلنا محمد اللي بعد حد بلغ الدعوة. أي حد بلغ الدعوة.